بشاور لي عشان انزل قبلك يا اخي، بعدك بيتنا ما هو جنبك، بشاور لي عشان انزل قبلك يا اخي، بعدك بيتنا ما هو جنبك، لو تجابوا يا حيب مفيكش حاجة هتتعيب، لما يسألني راح أقول طيب، ومفيكش حاجة هتتعيب، لما يسألني راح أقول طيب، والنور ينقد على باب بيتنا وداير ما يدور بلكونتنا، يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل وتسيب.